أنا مش مصدق حلم الليالي الغالي خلاص اتحقق، أنا مش مصدق ابنك من دعواتك لقاه توفى، أنا مش مصدق حلم الليالي الغالي خلاص اتحقق، أنا مش مصدق ابنك من دعواتك لقاه توفى. ونجحت خلاص معقولة خلاص ارتحت خلاص يا هو يا ناس، يا جبل انزح عن قلبي وراح، يا محلى يا محلى طعم النجاة. ونجحت خلاص معقولة خلاص ارتحت خلاص يا هو يا ناس، يا جبل انزح عن قلبي وراح، يا محلى يا محلى طعم النجاة. أنا مش مصدق حلم الليالي الغالي خلاص اتحقق، أنا مش مصدق ابنك من دعواتك لقاه توفى. الفرحة ماهيش سيعاني وانا بين اهلي وجيراني، واتمنى ايه تاني ما تحقق اغلى اماني. لا ماهيش سيعاني وانا بين اهلي وجيراني، واتمنى ايه تاني ما تحقق اغلى اماني. انا مش مصدق حلم الليالي الغالي خلاص اتحقق، انا مش مصدق ابنك مش من دعواتك لقاه توفى. شكري لله ليكم انتو الحلم اللي انا يا ما حلمته، دعوتكم حققتوا واللي تمنيتوا اهو نلتوا. شكري لله ليكم انتو الحلم اللي انا يا ما حلمته، دعوتكم حققتوا واللي تمنيتوا اهو نلتوا. انا مش مصدق حلم الليالي الغالي خلاص اتحقق، انا مش مصدق ابنك من دعواتك لقاه توفى. يا فرح من الدنيا سرقنا على اجمل دنيا وسبقنا، ولا يعرفش الحزن طارقنا يا رب تملي وفقنا. يا فرح من الدنيا سرقنا على اجمل دنيا وسبقنا، ولا يعرفش الحزن طارقنا يا رب تملي توفقنا. مش مصدق حلم الليالي الغالي خلاص اتحقق، انا مش مصدق مش مصدق ابنك من دعواتك لقاه توفى. انا مش مصدق حلم الليالي الغالي خلاص اتحقق، انا مش مصدق ابنك من دعواتك لقاه توفى. ونجحت خلاص معقولة خلاص ارتحت خلاص يا هو يا ناس، كان جبل انزح عن قلبي وراح، يا محلى يا محلى يا محلى النجاة. ونجحت خلاص معقولة خلاص ارتحت خلاص يا هو يا ناس، كان جبل انزح عن قلبي وراح، يا محلى يا محلى طعم النجاة.